شيخ المعلد أنه كان إمام صلاة سرية وساعة عن قراءة الفاتحة فبده يسجد سجود السهو وما من دعوه مش لاش تجد سجود السهو إذا شيء عن قراءة الفاتحة موسيقى الصلاة سيعة قراءة الفاتحة وقرأ سورة قصيرة عاود ذكره في نفس الركعة إنه هو ما قرأ الفاتحة عاود قرأ الفاتحة وقرأ سورة قصيرة بهذه الحالة ما شعر المأموم إنه إمامه سهل فالله يعلم فبهذه الحالة بسجده سجود السهو وإنه هو يسجده وإنه هو يسجده وإنه هو يسجده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.